إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته، وأن يجعلنا من الصادقين في اتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 69 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360، في جملة الأبواب التي ذكرها لبيان ما يجب اعتقاده في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: باب صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه في كتبهم. فهذا باب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المتقدمة، وأنهم مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ذلك في كل نبي. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال المفسرون: أخذ الله تبارك وتعالى العهد على كل نبي أن لو خرج محمد أن يصدقه وأن يتبعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فهذا كله مما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة تزيد الإيمان والثبات والاعتزاز بهذا الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافق لا يعلم هذا، لأن الله تبارك وتعالى طبع وختم على قلوبهم وأعماهم، فيذهبون يلتمسون العزة في غير دين الإسلام. وهم أخطر ما يكون على هذا الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه. هل هناك أبلغ من هذا؟ الذي يجدونه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلعنهم الله، لعنهم الله، يعرفون الحق ويكتمونه. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا باسمه ومكتوبا بصفته، باسمه وبصفته، أما صفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، والإصر هو الحمل الثقيل من التكاليف، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، التشددات التي كانت عليهم في دينهم، كما عند اليهود مثلا أن البول إذا أصاب ثوب أحدهم فإنه يقرضه ويقطعه. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، سبحان الله، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا قبل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. تقول: وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال محمد بن الحسين: قد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وبيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين. وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب، يقاتلون الأوس والخزرج، فكانت العرب تهزم اليهود، الأوس والخزرج وهم أهل شرك كانوا يهزمون اليهود وهم أهل كتاب. فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد. نستفتح يعني ايش؟ نستنصر. تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبيا من العرب. وكانوا إذا التقوا اليهود مع الأوس والخزرج قالوا: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليهم. تقول: هذا لم يثبت أبدا أبدا، اللهم بحق محمد هذا لم يثبت أبدا في تفسير الاستفتاح المذكور. فتقول: توسع ابن كثير رحمه الله في ذكر الاستفتاح عن ابن عباس وغيره ولم يذكر هذا: اللهم إنا نسألك بحق محمد، لأن هذا توسل غير مشروع. التوسل لا بد أن يكون مشروعا، التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، هذا واحد، ويكون بالأعمال الصالحة، ويكون بالإقرار بالذنوب وشكاية الحال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا هو التوسل المشروع. تتوسل بإيمانك بالنبي، تتوسل بإيمانك، لأن هذا عمل. وأما أن تتوسل بذات النبي أو بحق النبي، هذا توسل مبتدع لم يثبت به نص صريح صحيح. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته التوسل أنواعه وأحكامه، والذي ذكره المصنف ضعيف جدا أو موضوع. سيذكر لنا الإسناد الآن، وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، هذا متروك الحديث، فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة هذا متروك الحديث، كما في الجرح والتعديل وكما في الميزان. قال: فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق، حسدا، فلعنهم الله عز وجل. الحمد لله سبقنا المصنف بلعنتهم. قال: فلعنهم الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، ما عرفوا صفته، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالذي يكتم الحق الذي يحتاج إليه الناس هذا ملعون. ثم ذكر بإسناده وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، وذكر هذا: كانوا يتوسلون يقولون أو يستفتحون يقولون: اللهم إن، اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي. فذكرنا حال عبد الملك بن هارون بن عنترة وأنه متروك الحديث، وابن كثير مع توسعه في تفسير الاستفتاح لم يذكر هذه الطريق التالفة أبدا. وذكر ابن كثير رحمه الله للاستفتاح ثلاثة معان: كانوا من قبل يستفتحون، ايش معنى يستفتحون؟ ذكر ابن كثير ثلاثة معان: الأول يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين، يقولون: سيبعث نبي آخر الزمان نقتلكم معه. هذا المعنى الأول للاستفتاح، يستفتحون ويستنصرون بمجيئه، يقولون للمشركين من العرب سيبعث نبي آخر الزمان نقتلكم معه. المعنى الثاني في معنى الاستفتاح قالوا يبعث محمد فنعينه, يبعث محمد فنعينه يعني يؤمنون به ويعينونه على قتاله للمشركين. المعنى الثالث يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني ببعثته يستنصرون به على مشرك العرب, وكذا قال مجاهد وغيره. الذي بعده إسناده حسن في محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. محمد بن إسحاق من المدلسين, إذا صرح بالتحديث يكون الحديث حسنا. محمد بن إسحاق صدوق, فهذا حديث حسن عن سلمة ابن سلام بن وقش قال كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي مضطجع بفناء أهلي, فأقبل اليهود فذكر البعث والقيامة والجنة والنار وكان القوم أصحاب وثن. الأوس والخزرج كانوا مشركين أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت, فقالوا ويحك يا فلان, يقولون لليهود ويحك يا فلان أترى هذا كائنا أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما, وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ قال نعم والذي نفسي بيده. هذا اليهودي يؤمن بالبعث, قال نعم والذي نفسي بيده, وأيم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها أن يسجر لي تنور في داركم. اليهودي يقول وددت أن حظي من تلك النار لأنجو منها أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه ثم يطبق علي. قالوا له وما علامة ذلك, يعني ما علامة صحة ما تقول؟ قال نبي يبعث الآن قد أضلكم زمانه ويخرج من هذه البلاد من بلاد العرب, وأشار إلى مكة. قالوا ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال إن يستنفت هذا الغلام عمره يدركه. يعني الغلام مات كم يعيش؟ 60 70 80, يستنفذ هذا الغلام عمره يعني خلاص على وشك الموت هذا الغلام يدركه. قال سلمة, سلمة بن سلمة بن وقش, فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله. طبعا هو يعني بقوله يستنفذ هذا الغلام هو يعني به سلمة بن سلمة بن وقش, قال حتى بعث الله رسوله وإن اليهودي لحي بين أظهرنا, فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه وكفر به اليهودي وكذبه. سبحان الله, الذين كانوا أصحاب وثن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوا, وهذا الذي من أهل الكتاب الذي عنده علم كذبه. فكنا نقول له ويلك يا فلان أينما كنت تقول؟ فيقول إنه ليس به, ليس به يعني ليس هو, كما تقول هذا ليس بزيد، يعني ليس هو، شخص يأتي من بعيد وتظنه زيدا فيقول صاحبك هذا ليس بزيد، يعني هذا ليس زيدا، ليس بزيد يعني ليس به، يعني ليس هو، بغيا وحسدا، بغيا وحسدا. فهذا هو الذي حال بينهم وبين الإيمان، البغي والحسد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأكثر اليهود كفروا والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام وبعده كعب الأحبار. ولذلك دخول اليهود في الإسلام قليل جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود آمن باليهود، لو آمن بي 10 من اليهود آمن بي اليهود. فهذا معناه أن عدد من آمن منهم لم يبلغ 10. الذي بعده رواه البخاري، طبعا هذا كله مما يبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنهم مأمورون باتباعه. الذي بعده رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، لعل عندكم عبد الله بن ايش؟ ها؟ ابن سلام، لا، هذا عبد الله بن عمرو الذي في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو، وهو مشهور، أنه كان يقول، طبعا قوله إنا لنجد، لكن قال الحافظ أيها الإخوة، شوف عندك في حاشية: ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما. نعم، الذي في البخاري عن عبد الله بن إيش؟ عن عبد الله بن عمر، لكن الحافظ قال: لا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما، يعني عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن إيش؟ ابن سلام. فالمهم إذا عزوت للبخاري فيكون العزو عن عبد الله بن عمر. قال: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا كما في القرآن. ولذا في حديث عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، مثل هذا: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. سبحان الله، الحرز، حرز وحصن وصيانة للأميين، للعرب. فالعرب إذا كانوا يريدون الحرز والحفظ والصيانة فعليهم باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، عليهم باتباعه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يحفظ أولياءه ويحفظ أنبياءه. قال: أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل. فمن أخص صفاته صلى الله عليه وسلم التوكل على الله، سميته المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح أو يعفو ويتجاوز. لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة، وعند البخاري: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء ملة الشرك، فملة الشرك ملة عوجاء، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، فالاستقامة والاعتدال بشهادة أن لا إله إلا الله. يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قلوب عليها غلافها فلا يصل إليها الخير. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا كله في اليهود. قال: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل. تقول انظر الصحيحة برقم 2458: مكتوب في الإنجيل محمد رسول الله، هو موصوف بمثل الذي ذكرناه الآن أنه موصوف به في التوراة. فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء، وهو قوله تعالى: ذلك بأن منهم إيش؟ قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اليهود أولئك أصحاب الجحيم. وهذا واضح، يعني من أكثر الناس دخولا في الإسلام النصارى. ثم ذكر يعني ما يبين ذلك من إيمان النصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك بإسناده عن أبي صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. للأسف أيها الإخوة، كثير من المحققين لا ينتبه إلى رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير وروايته عنه في الحديث، فالصواب التفريق بينهما. فإذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير هذا مقبول، وأما إذا روى عنه في الحديث فهذا منقطع. لماذا؟ لأن علي بن أبي طلحة كان عنده صحيفة في التفسير عن ابن عباس، عنده صحيفة، هو ما لقي ابن عباس ولا سمع منه، لكن وقعت له هذه الصحيفة، صحيفة علي بن أبي طلحة. هذه الصحيفة أثنى عليها الإمام أحمد، قال: في مصر صحيفة لو رحل إليها ما كان كثيرا. صحيفة علي بن أبي طلحة ابن عباس. تقول: واعتمد عليها الإمام البخاري. الإمام البخاري فيما ينقله عن ابن عباس، عن علي بن أبي طلحة ابن عباس، اعتمد على هذه الصحيفة، وكفى بذلك الإمام أحمد والإمام البخاري أئمة في العلل. ثم قد ذكر الحافظ ابن حجر أن الواسطة عرفت، الواسطة بن علي بن أبي طلحة وابن عباس عرفت، وهو من مجاهد. قال الحافظ: فإذا عرفت الواسطة فلا ضير. فإذا هذه يعني قاعدة في علي بن أبي طلحة وابن عباس في التفسير. في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين. من المشركين متعلق بايش؟ ها؟ شفتوا بقى أهمية المتعلق، أي جار ومجرور لابد له من متعلق، هذا يتعلق بيخاف ليس متعلق بأصحابه، ما يقول قال أصحابه من المشركين، لا، من المشركين متعلق بيخاف، يعني يخاف من المشركين على أصحاب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهذه الهجرة يا الحبشة. فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاش من أجل ماذا؟ من أجل أن يكذبوا حتى لا يستقبلهم هذا الملك. فقالوا له الرهط من المشركين إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها. ما أسهل الكلام أيها الإخوة، ما أسهل الطعن، أسهل شيء هو الطعن في الناس. نعم، ولذا كان يعني حفظ اللسان من أصول هذا الدين، حفظ اللسان. فانظر، قالوا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي. أنتم قبل ذلك كنتم تسمونه الصادق الأمين، الآن يعني صار يسفه عقولكم. قال وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك قومك، سبحان الله، ليفسدوا عليك قومك، فجعلوا الحق فسادا لأنهم منتكسون. قال فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم. فقال إن جاءوني نظرت فيما يقولون. شوف هذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف. فأي إنسان ينقل لك كلاما عن إنسان قل له أنظر، هذا يتعين في هذا الزمان الذي صار فيه افتراء وكذب، قل له أنظر أتثبت. قال أنظر فيما يقولون. فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي فقالوا استأذن لأولياء الله. فقال ائذن لهم فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال له الرهط من المشركين ألا ترى أيها الملك أن صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها. شوف كيف الذي يريد الفتنة، ولهم ما حيوك بتحيتك. فقال لهم ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا حييناك بتحية أهل الجنة. فقالوا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قالوا يقول هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم. فعند محاججة النصارى محاججة سهلة، كما قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ويقول في مريم إنها العذراء الطيبة البتول، البتول المنقطعة، المنقطعة لعبادة الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا. قال فأخذ عودا من الأرض النجاشي فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود، فصدقهم. فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال لهم: هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرأوا. فقرأوا: وحوله القسيسون والرهبان. كلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآية، إلى أن قالوا: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته: فهؤلاء هم الشاهدون. نعم. هناك كتاب في صحيح السيرة أيها الإخوة، صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، طبعته دار النفائس. هذا كتاب مهم جدا في السيرة النبوية، اسمه صحيح السيرة النبوية. يعني ينبغي أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزداد به إيمانا. ففي صفحة 101 يعني ذكروا هذا الأثر من عدة طرق، وفي بعض الطرق أن جعفر بن أبي طالب قرأ عليه آيات من سورة إيش؟ من سورة مريم. قرأ عليه آيات من سورة مريم. الذي بعده إسناده لا بأس به، فيه عمرو بن حمران، هذا حسن الحديث. عن قتادة في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم، إلى قوله: فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما يسمعون. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الله بن شبيب البصري وهو واهن. عبد الله بن شبيب البصري. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم. قصة هرقل معروفة في صحيح البخاري، لما كان أبو سفيان هو جماعة معه من المشركين في الهدنة، الهدنة التي كانت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه جاء بهم إلى هرقل وسألهم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته، فكاد هرقل أن يسلم، ولكنه ظن بملكه، حالة الدنيا بينه وبين الإسلام. قال: ومساءلته لأبي سفيان رحمه الله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق. هذا واحد. فإذن يعني هذه مواضع، الذي يدعو النصارى يعرف هذه المواضع. أول شيء قصة النجاشي، هذه واحدة. الثاني قصة هرقل. الثالثة قصة دحية الكلبي، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم، هذا قيصر، ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارى، هذا قيصر الذي قبله هرقل. فلما وصفه دحية آمن به القس، وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى. مع أن هذا الأسقف كان معظما عندهم، ربما يعني أعظم من قيصر. فلما آمن به قتلوه، فقتلته النصارى. وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل، جشعت نفسه من القتل، يعني خاف على نفسه من القتل. فحرث على الملك، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. القصة الرابعة قصة سلمان، قصة سلمان الفارسي، وهي في الصحيحة برقم 894. قصة عظيمة، قصة سلمان وكيف أسلم، صحيحة 894، وفي صحيح السيرة صفحة 38. حمك الله. قصة سلمان الفارسي رحمه الله وخدمته للرهبان، خدمته للرهبان، وهو صاحب عمورية، يعني لولا أن الوقت لا يسعف كنا قرأنا قصة سلمان. هذا تنقل من الشام إلى الموصل إلى نصيبين إلى عمورية، فصاحب عمورية هذا كان قسيسا، وهو الذي دل سلمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي دل سلمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سلمان: فلما واريته، لما وارى الذي قبله صاحب نصيبين، خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم، فأقمت عندهم واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقرات، ثم حضرته الوفاة، فقلت: يا فلان، إن فلانا كان أوصاني إلى فلان، وفلان إلى فلان، وفلان إليك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصيني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين. مهاجره يعني مكان هجرته بين حرتين، وهي المدينة، إلى أرض سبخة ذات نخيل، وإن فيه علامات لا تخفى. هذا كله يقول صاحب عمورية. بين كتفيه خاتم النبوة، خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، بيضة الحمامة بني اللون وكان يعني ظاهرا، خاتم النبوة بين كتفيه، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. فتوجه سلمان إلى المدينة وبقي حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وتأكد من العلامات وأسلم سلمان. قال: وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: هو صاحب عمورية، أنه يبعث من مكة، وأمره أن يتبعه، فكان كذلك، ثم أسلم سلمان رحمه الله. وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين، حتى الجن والشياطين كانوا يعرفون بخروج ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن جماعة من العرب وهجروا الأصنام وحسن إسلامهم. تصديق الجن والشياطين ذكره إبراهيم العلي في صفحة 31. أخبار الكهان عن بعثته، عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر بشيء قد يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. فهذا من فراسته رضي الله عنه. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، واحد من ثلاث، إما أنه لا زال على دينه في الجاهلية، وإما أنه كان كاهنا، علي بالرجل هاتوه عشان أتحقق منها. فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجلا مسلما، يقول أنا مسلم، هذا استقبال رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنه في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك لما كنت كاهن، ما أعجب ما جاءتك به الجنية التي كانت تنزل عليك وتخبرك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. الإبلاس هو يعني الخنوس والرجوع، ويأسها من بعد إنكاسها يعني من أن تستمع شيئا من أخبار السماء. قال ولحوقها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من النوق. قال صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح. الجليح هو الوقح. أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. أنت قاعد تذبح في العجل الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم. قلت لا أبره حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. طبعا هذا إيش؟ هذا الجن. الجن يقول لهذا الذي يذبح العجل الأصنام يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فهذا كله من يعني البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله يعني في الكتب المتقدمة. كم مرة يا إبراهيم؟ نعم 50. يلا نقف عند هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.